الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الشعراء طس ميم: تلك آيات الكتاب المبين. الحروف المقطعة هنا الكرام تقدم معنا أنها حروف الله أعلم معناها، لكنها صيغت لمعاني وحكم كثيرة، فمن ذلك التحدي، والله سبحانه وتعالى يخبر الناس بأن هذه حروف القرآن: ألف لام ميم وألف لام راء وطاسين ميم وطاسين وحاء ميم وغير ذلك، ومع هذا لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله، ولذلك غالبا تأتي بعد الحروف المقطعة ذكر القرآن، مثل هنا طس ميم: تلك آيات الكتاب، يعني هذه آيات الكتاب، من هذا يتكون الكتاب، فهي إشارة إلى التحدي وعلى عدم قدرة الإنسان الاتيان بمثله. ومن الحكم أيضا التنبيه وشد الانتباه، لما يتكلم واحد مثلا يقول مثلا نون هاء واو ياء في البداية، هذا يشد الانتباه ويجعل المستمع يصغي أكثر، فالله تعالى يجعل في ذلك زيادة انتباه للمستمع. ومن فوائدها أيضا تمايز السور والتعريف بها، فكثير من السور سميت باسمها من الحرف الذي بدأت به، مثل سورة قاف وسورة طه وغير ذلك، كانت تسمى السور بهذه الحروف المقطعة، فهي أيضا يتمايز بها. أيضا عندنا مثلا ألف لام ميم السجدة، حاميم السجدة، ألف لام ميم السجدة سورة السجدة، حاميم السجدة سورة فصلة، فكانوا يمايزون بين السور بالحروف المقطعة. ومن فوائدها أيضا الاستفتاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءته حروف مقطعة في العرف أن هذه بداية سورة جديدة، فليست مثل الآيات لما تأتي ابتداء هكذا، يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل هي سورة جديدة ولا أثناء سورة، لكن إذا جاءت السورة بدايتها أحرف أو الآيات بدايتها أحرف، عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه بداية سورة جديدة. وغير ذلك من الحكم الحقيقة الكثيرة التي يعني لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. تلك هذه الحروف آيات الكتاب المبين. والكتاب المبين القرآن سماه الله تعالى مبين لأنه بين واضح ظاهر المعاني، لا يحتاج إلى كثير من التوضيح، يعني لو يقرأ إنسان العربي العادي يفهم جل القرآن، ويعني لا يحتاج إلى أنه دائما إلى معلم، يعني في بعض الأشياء ممكن يحتاج، لكن في الجملة هو بين واضح الحجة، سهل هذا الكتاب العظيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، باخع يعني مهلك. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على صلاح أمته وهدايتهم، وأحيانا يعني يبذل جهدا عظيما، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: هل أنت تريد أن تهلك نفسك حتى يكون مؤمن؟ يعني ارفق بنفسك، ابذل جهدك، لكن لا ترهق نفسك ولا تتعب نفسك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني مرت عليه جنازة يهودي، فلما رآها قال: نفس افترثت مني إلى النار، يعني متحسر صلى الله عليه وسلم أن هذا اليهودي مات على يهوديته ولم يدركه فيهديه بعد الله تعالى وتوفيقه إلى الإسلام والإيمان. وهكذا كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يتوقف، يذهب الناس بالأسواق وفي البيوت وفي النهار وفي الليل. فالله تعالى يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم: هل أنت تريد أن تهلك نفسك؟ لا، خلاص ابذل جهدك ولا لا تبذل أكثر من ذلك مما يتعبك. فلعلك باخع نفسك، مهلك نفسك، ألا يكون مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يقول الله سبحانه وتعالى: لو أردنا لأنزلنا من السماء آية، معجزة من المعجزات مما اقترحوه، فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني لهذه المثل العظيم منقادين. لكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن لا يفعل ذلك، لأنهم لو طلبوا شيئا من الآيات والمعجزات وحققه لهم ولم يفعلوا، لم يعني يتوبوا، وكان هذا إذانا بهلاكهم ودمارهم. ولذلك من رحمة الله تعالى بهم أنه أعطاهم آيات معينة، القرآن الكريم وغيرها من الآيات، ليكون أكثر هداية لهم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، يعني ما يأتيهم من كلام الله سبحانه وتعالى مع أنه نزل يعني غضا طريا من الوحي إليهم مباشرة، إلا وهم عنه معرضون ويصدون ولا يستقيمون على أمر الله. يعني تنزل آية يعرضون، ثم تنزل آية بعدها يعرضون، فكلما نزل عليهم من الله سبحانه وتعالى آية كانوا أشد إعراضا، بل حتى يستهزئون، كما قال الله تعالى بعدها: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سيأتيهم خبر ما كانوا به يستهزئون من كلام الله سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. كثيرا ما يشير الله سبحانه وتعالى إلى مخلوقاته للدلالة على وحدانيته ووجوده وقدرته سبحانه وتعالى. ومن هذه الآية: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها، كم، هذه دلالة التكثير، كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني من كل صنف جميل من مما خلق الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية، المتأمل لهذا يجد آية عظيمة: وما كان أكثرهم مؤمنين. لكن للأسف لا يعتبرون بهذا الكتاب المفتوح والكون العظيم وما فيه من مخلوقات، فلا زالوا معرضين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ فقال موسى عليه السلام: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. يعني هارون أخي، كما جاء في آية أخرى: أفصح مني لسانا. وهذا فيه تقدير يعني للمواهب والإحالة إلى من هو أكفأ. فأنبياء الله في غاية من التجرد والإخلاص، هم ما عندهم مشكلة أن يتحمل الأمر غيره، لكن الله تعالى أعرف بمن هو أصلح. قال: وأخي فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا. وكان هذا الذنب كما تعلمون لما قتل القبطي، لما وكزه موسى فقضى عليه. فقال له: يا ربي، يعني يا ربي أخشى أنهم يعاقبونني على قتلي بقتل القبطي. قال: كلا، يعني أنت المطلوب يا موسى وليس هارون. ومع هذا الله تعالى يعني جعل هارون نبيا معه يعينه. قال: كلا فاذهبا بآياتنا، بمعجزاتنا ودلائلنا، إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. وكانت الأنبياء كما تعلمون ترسل إلى قوم خاصة، يعني هو قال بس بني إسرائيل، وكان موسى فقط لبني إسرائيل، وليس للأقباط. طبعا كل أنبياء الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون إلى أقوام خاصة، إلا النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة، ولذلك قال أرسل معي بني إسرائيل، ما قال أرسل معي كل أهل مصر، أن أرسل معي بني إسرائيل. فرد فرعون قال ألم نربك فينا وليدا، لما كان عنده من سن الرضاعة كان في بيت فرعون، ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني قتلت القبطي، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. كفره لأنه قتل، يعني تكفير صاحب الكبيرة أول من بدأ به فرعون، فهو الذي بدأ بتكفير صاحب الكبيرة، يعني ما قال له أنت مثلا الظالمين، قال لا أنت من الكافرين، ففعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن، يعني فعلا وأنا من الضالين. الضال هنا ليس الضال عن الدين، الضال عن الطريق وهو الخطأ، يعني يقول فعلتها وأنا مخطئ ولم أكن تعمدت ذلك. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، لكن الله سبحانه وتعالى جعلني من أنبيائه ووهبني حكما، يعني وحيا أعرف فيه حكم الله سبحانه وتعالى، وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أنت قاعد تمن علي أنك جعلت قومي كلهم عبيد بين يديك أنت وأصحابك، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني لازال الحديث بينهما طويل، إن شاء الله في الدرس الغد نكمل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.